ويقال ان اول من احدثه حكام مصر من العويديين المعروفين وهم من الشيعة لما ذكر جماعة من المؤرخين احدثوه في المئة الرابعة. ويقال ان اول من احدثه ملك إذن، وبكل حال فهو محدث وبدعة لا اصل له. وقد زعم بعض الناس في بعض القرون الماضية وفي عصرنا هذا زعموا انه سنة وانه لا بأس به وانه من البدع الحسنة، وهذا قول فاسد لا وجه له، بل هو فاسد وفيه حقيقة اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهم اعلم الناس وافضل الناس ولم يفعلوا هذه البدعة. فالواجب ترك ذلك، وفي الامكان ان تدرس السيرة في الحلقات العلمية في الدروس اليومية والأسبوعية، فيتعلم الناس السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من أعمال وأقوال، كما يتعلمون أحكام الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب في الدروس المدرسية في الحلقات العلمية في المساجد في الوعظ والتذكير، تعلم فيه السنة والسيرة ويذكر فيه المولد ومحدث المولد، كل هذا ممكن، هو شافي شافي. أما إيجاد موالد يحتاج بها ويقام فيها وعيد الطعام وغير ذلك، هذا لا أصل له، وهو من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بفعل الناس، فإن فعل الناس ليس بحجة، وأكثر الناس ليسوا على بصيرة في الأمور في أمور الدين. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعمدة الحجة والدليل. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمره رد. والدراسة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما جرى في مولده وفي هجرته، كل هذا يفعله العلماء في المدارس وفي الحلقات العلمية وفي التذكير والمواعظ، من غير حاجة إلى إقامة الموالد التي تدعها المبتدعون، ويقع فيها في بعض الأحيان من الشرك والغلو ما لا يعلمه الا الله، يقع فيها نوع من الشرك، كذلك يقع فيها انواع من الشرور في بعض الاحيان. فيجب قفل هذا الباب وسد هذا الباب، وان يكتفى بالدروس الاسلاميه في المساجد وفي حلقات العلم وفي التمكين والبعض في جميع شؤون الدين وفي كل ما يتعلق بالسنه واحكامها، هذا هو الحق. وما فعله بعض الناس اليوم قبل اليوم من احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بولد بدوي أو الشيخ عبد القادر أو فلان أو فلان، كله بدعة، كله لا أصل له، والواجب تركه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمره رد، وبقوله عليه الصلاة والسلام: كله بدعة ضلالة. نعم. هذه رسالة وردتنا من شلوي شلوي محمد العلي من الرياض، يقول في رسالته: أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله خاصة، ونرجو أن يعالج هذه الرسالة معالجة وافية. يقول: بعض المبتعثين إلى الخارج يذهبون بزوجاتهم معهم، فمنهم من يجبر زوجته على التكشف خاصة الضحك عليهم والتندر بهم من الغرب، حتى إن الزوجات يجتمعن مع أزواجهم جميعا ويأكلون ويشربون ويتندرون، بل إن بعضهم يقبل زوجة صديقه أو زميله وهو ينظر، ولا بأس عندهم في ذلك. نرجو معالجة ذلك عبر برنامجكم نور على الدرب، وفقكم الله. لا شك أن هذا الأمر الذي يثره السائل منكر ولا يجوز، فإن الواجب على الرجل أن يكون عنده غيره، وأن يكون عنده حرص على عفة زوجته وبعدها عن مواضع خطر، وأن تكون بعيدة عن التبذل وعدم الحجاب، بل يلزمه أن يقوم عليها وأن يوجهها الخير، وأن تحتجب أينما كانت سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين مع زوجها. الواجب على الجميع التأدب بالآداب الشرعية والتقيد بها في كل مكان، ومن ذلك الحجاب وعدم الاختلاط بالأجناب من أزواج الزملاء. وإذا وقع التقبيل من الشخص لزوجة زميله هذا منكر عظيم، مقصودا هذه الأشياء التي ذكرها السائل منكر، فلا يجوز كشف الوجه أو الشعر عند زملاء الزوج، ولا يجوز لزيد أو عمر من الزملاء أن يقبل زوجته صديقه أو زميله أو ينظر إليها، فيجب غض البصر ويجب الامتناع من التقبيل، ويجب الامتناع ايضا من الاختلاط الذي يفضي الى ذلك، بل يجلس النساء وحدهن في اكلهن وشربهن، والرجال وحدهم في اكلهم وشربهم، وتحافظ المراه على الحجاب والرجل على غض البصر اينما كان. هذا هو الواجب على المسلمين، ويجب على الدول الاسلاميه التي تخاف الله ان تمنع هذا وان تقوم على من يفعله حتى يزول هذا البلاء. والابتعاد الى بلاد الكفر في خطر عظيم، فيجب منعه مهما امكن، وان تكون الدراسه في الداخل، وان يسلم الناس بشر هذا الابتعاد لن يفضي الى فساد كثير، كفساد العقيده والى فساد الاخلاق والى اختلاط الرجال بالنساء والى قله الغيره والى تمتع الرجال بازواج غيرهم ونساء غيرهم، ربما افضل الى الفاحشه والملامسه والتقبيل بغير حق. وهذا كله بلاء عظيم، وهو خطر. هذا الابتعاد خطر في العقيده والاخلاق جميعا على الرجال والنساء. فالواجب منعه منعا باتا من دولتنا نصرها الله ومن جميع الدول الاسلاميه، وعلى اولاد المتعافين او على اباء المتعافين نصيحتهم بهذا، والا يوافقوا على ابتعاده ما امكن، ولا على حساب الاباء او حساب المؤسسات او ما اشبه ذلك. بل يجب التقيد بالتعلم في بلاد الاسلام وفي المدارس الاسلاميه والجامعات الاسلاميه التي فيها الخير وفيها الكفايه. والا كان هناك ضروره للابتعاد لا ليس هناك ما يغني عنه، فليبتعد الرجل العاقل الدين المعروف بالاستقامه والعقل الرزين والغيره الاسلاميه والبعد عن اسباب الشر، فيبتعد هذا وحده او مع زوجته المستقيمه عند الضروره. هذا لا حرج فيه ان شاء الله عند الضروره، يكون داعيه الى الله وموجها الى الخير، ويتعلم الشيء الذي تدعو الضروره يتعلمه، وزوجته معه تعينه على العفه والسلامه، ويتحدث معها وتحدث معه ويعلمها ويفيدها ويوجهها الى الخير. واذا سافر بدون الزوجه فلا باس. المقصود ان هذا ينبغي ان يعالج بامرين. فالامر الاول منع الابتعاد بكليه، فاذا دعت الضروره اليه لعدم وجود الحاجه التي يبتعد لاجلها فلا بد ان ينظر الشخص المبتعد، ولا يبتعد كل احد، فلا يبتعد الا الرجل المعروف بالاستقامه والعقل الجيد والاخلاق الفاضله والاتزان والعلم والفضل، حتى لا يخشى عليه الوقوع في الباطل باذن الله. واذا كان معه زوجه فلينظر ايضا فان كانت جيده صينه فلا باس باصطحابها مع نصيحتها ومع ملاحظتها حتى لا تقع في باطل، وان كانت ليست جيده لم يذهب بها وتركها عند اهله خوفا على عليها من وقوع ما يسهل العقبه، فانه ليس دائما عندها. ايضا يقول في رسالته شلوي محمد علي، يقول في رسالته انه يلاحظ من كثير من المبتعثين اذا عادوا الى بلادهم بعد الابتعاث ان كثيرا منهم يطلقون زوجاتهم، ما الذي يفسر به هذا وفقكم الله؟ هذا ما سمعته الى الان. لا. ويمكن ان يكون السر في ذلك انه يشهد فيها بعدما يرى النساء الكافرات، بعدما يتصل بالبغايا هناك والعياذ بالله، فقد يبدو له ان زوجته بالنسبه اليه الى اولئك البغايا لا تناسبه، وانهن اجمل منها او انهن اعلم منها او اعلم منها او ما اشبه ذلك. قد يكون هذا من الاسباب، قد يكون من الاسباب انها تخالفه في بعض المسائل التي تخالف الدين وتنصحه وتريد له الخير وهي احسن دينا منه، فاذا جاء كرهها لكونها خيرا منه ولكونها تنكر عليه بعض اعماله السيئه، وربما يخشى ان تضر بعوراته واعماله الرديئه. هذا ممكن، هذا وهذا ممكن، ان يكون يطلق عدولا فيها لانه راى من هو اجمل منها وصاحب من هو اجمل منها من البغايا، وقد يكون طلقها لانها تخالفه في ارائه الفاسده ولانها تنكر عليه اعمالا رديئه، فلهذا كرهها وزهد فيها لفسقه ولديانتها واستقامتها. هذا محتمل، هذا محتمل. شكرا فضيلة الشيخ. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تمكنا من عرض رسائل المستمع من ضواحي الخرج وأحمد عبد الله حمد الحلال وشلوي محمد علي من الرياض. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وتحية لكم من مهندسي لقائنا هذا عبد الرحمن اليحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.